وإذا كان من غير ضرورة فليس للإنسان أن يغيب عن أهله يعني من غير حاجة ومن غير أمر يقتضي ذلك المدة التي يعني يحصل على أهله ضرر فيها. إذا استعار أحد مبلغا من المال وجعله رأس ماله في التجارة فمن الواجب عليه الزكاة وكيف إخراج الزكاة؟ كيف يستعار المال؟ اقترض هو قال استعار؟ أي. نعم هذه الاستعارة، الاستعارة يستعير عينا ينتفع بها يرجعها، يعني كان يستعير يعني يستعير قدح ويستعير إناء يستعير يعني خيمة يستعير فراش يعني ينتفع به يرجع العين لأنه انتفع بالعين ورجعها يعني استفاد من منفعتها ورجعها. وأما النقود لا تستعار لأنها تتلف عينها، يكون يستعيرها يبقيها هكذا ويرجعها كما كانت، إيش الفائدة من يعني منها؟ يمكن الإنسان يستعيرها، يمكن تكون الاستعارة من أجل الإنسان يدلس، يمكن الإنسان يدلس يوري أنه عنده مال وهو ما عنده مال عارية، لكن يعني عند يعني استعمال الشيء وحصول الاستفادة منه تكون عن طريق القرض. يعني قال إذا استعار إذا استقترض يعني مبلغا من المال وجعله رأس ماله في التجارة فمن الواجب عليه الزكاة وكيف إخراجها؟ الإنسان الذي اقترض مالا وجعله رأس مال في التجارة هذه عروة تجارة، من حين ما بدأ بالتجارة إذا حال الحول على بدئه فإنه يزكي ما عنده من نقود متوفرة عن سلع قد بيعت، وتقوم السلع التي لم تبع، ويضم ما قوم إلى ما بيع أو النقود المتوفرة، ويخرج ربع العشر. وأما الدائن، الدائن الذي وجبت عليه الزكاة، الدائن عند إخراج الزكاة، فإذا كان هذا الشخص الذي اقترض منه يعني مليئا، يعني إذا طلب منه حقه يعطيه إياه فهو يزكيه كأنه موجود عنده، وإذا كان يعني ليس عنده قدرة يعني ذلك الذي هو مدين فإنه يزكيه إذا قبضه، يزكيه إذا قبضه كذا. إذا قبضه لمرة واحدة طبعا ليس لكل سنة، ليس لكل السنوات التي مضت، لأن المعسر إذا أنظر ولم يعني لا يزكي الإنسان المال الذي عند المعسر لأنه قد لا يأتي، ولكن الذي يزكى هو الذي عند الموسر وهو الذي كأنه عنده ولو طلبه لا أعطي إياه. وهذا المعسر الذي أو الذي لم يعني يتمكن من السداد إذا سدد فإن الشخص الذي هو الدائم يخرج الزكاة لسنة واحدة لا لجميع السنوات التي مضت. بس كده يحصل أن المال زكي مرتين إذا كان على موسر. على كل الكلام، الكلام على أن هذا مال للإنسان وهذا مال للإنسان، يعني هذا يعتبر من ماله وهذا يعتبر من ماله. يقول إذا التقينا ببعض أفراد من جماعة التبليغ في أثناء خروجهم ماذا نفعل؟ هل يجوز لنا أن نصافحهم ونقابلهم؟ أي نعم، صافحهم وقابلهم وانصحهم وادعهم إلى أن يعتنوا بالتوحيد وبالشيء الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، وأن يحرصوا على تعلم العلم النافع وأن يتكلموا بعلم. صافحهم لا مانع، صافحهم إيش المانع؟ صافحهم و انصحهم ووجههم وارشدهم. وجدت في كتاب الفقه الاسلامي وادلته للدكتور وهبي الزحيلي نعم في المجلد الاول انه يسمي علم التوحيد بعلم الكلام، ويقول ان اختلاف الشيعة الامامية مع اهل السنة لا يرجع الى العقيدة او الفقه وانما يرجع لناحية الحكومة والامامة، فهل هذا الكلام كلام اهل السنة؟

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقيموا الصفوف وحادوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم، لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال أبو داود: أبو شجرة كثير بن مرة. قال أبو داود: ومعنى لينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له أن يلين له كل رجل من كبيه حتى يدخل في الصف. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حادوا أقيموا الصفوف وحادوا بين المناكب، وحادوا بين المناكب، يعني منكب كل إنسان يكون محاذيا لمنكب الذي بجواره، والمعتبر كما ذكرت هو جهة الإمام. أيوة. وسد الخلل يعني لا يكون هناك فرج بين الصفوف، وإنما تكون الصفوف متراصة متقاربة. أيوة. ولينوا بأيدي إخوانكم فسر اللين بأيدي الإخوان بأنه إذا يعني طلب منه أحد أن يتقدم لأنه متأخر فإنه يلين ويتقدم، وإذا كان متقدما طلب منه أن يتأخر تأخر، وإذا كان في فجوة وطلب منه أن يقرب إلى جهة جاره فإنه يقرب. كل ذلك يدخل تحت قوله لينوا بأيدي إخوانكم، يعني في تسوية الصفوف، يعني عندما يريد أحد إخوانكم منكم يعني شيئا يتعلق بتسوية الصف بأن يكون هناك فجوة ويريد أن تقرب يعني إليها، أو يعني كنت متقدما ويريد أن يؤخرك، أو كنت متأخرا يريد أن يقدمك، فيعني الإنسان يلين، يعني ما يبقى هكذا يعني واقف لا يتحرك وأخوه يعني يتعاون معه ويعاونه على تسوية الصف ثم لا يستجيب. وفسر أبو داود رحمه الله بأن اللين أن الإنسان إذا أراد أن يدخل في الصف أو أن يدخل يعني من صف إلى صف، يعني حيث يكون هناك فرج في جهة الأمام يريد أن يذهب إليها، فإن إذا أراد أن يدخل بين شخصين من أجل أن يصل، فإن هؤلاء الشخصين عليهم أن يلينوا، يعني يمكنوه من أن يدخل، يعني لا يمنعوه ويشتدوا ويحولون بينه وبين الوصول إلى ما يريد. وكذلك إذا كان بينهما فجوة وأراد أن يدخل إنسان ويسدها، يعني بحيث يعني لا يلحق ضرر بالناس يعني في زحام شديد، فإن هذا أيضا كله من اللين. ولينوا بأيدي إخوانكم. نعم. أيوة. ولا تذروا فرجات للشيطان، يعني بحيث أنكم تتركون فرج وأماكن بينكم، فإن هذه تكون للشيطان يدخل منها ويعجبه ذلك، لأن هذا يخالف تسوية الصفوف الذي أمر الله تعالى به، والذي جاء أمر به رسول، والذي أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يعني كما جاء أن ليخالف أن الله بين وجوهكم وبين قلوبكم، وهذا من الأشياء التي يريدها الشيطان، اختلاف القلوب وتنافر القلوب وعدم يعني تألفها وتقاربها. نعم. ومن وصل صفا وصله الله، يعني يصله بأن يعني يقرب يعني بعضهم من بعض، أو فرجة يعني في الصف يدخل ويسدها، كل هذا من وصل الصفوف. ومن قطع صفا قطعه الله، يعني كونه يعني يتسبب في قطع الصف، فإن ذلك يعني يثاب وهذا يعاقب، والجزاء من جنس العمل، وصل بوصل وقطع بقطع. نعم. وصله الله بالثواب يعني؟ نعم، وصله الله بالثواب. وقطعه من الثواب؟ نعم، قطعه من الثواب، أو حصل له يعني